بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: الوجه الخامس قوله العملية قيد لم يذكره ابن الباقلاني وذكره غيره. وقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة والقياس حجة، فإن كل ذلك أحكام شرعية، مع أن العلم بها ليس من الفقه، لأن العلم بها ليس علما بكيفية عمل. وأشار الغزالي إلى ما ذكره، وهو يبين أن المراد بالأحكام الشرعية هنا ما استفيد من الشرع، وهو أعم من تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي. فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قولي شو هذا؟ إيش النسخة اللي عندك؟ إيش هنا قول هنا؟ لا، النسخة الثانية ما فيش كلام برضو. فإنه لو أريد، يمكن قوله هنا أريد ذلك لاستغنى عن قول هنا وعن قوله هنا. عن قوله لازم لازم قولي. أم هو الآن بدي أحط تنوين ينوب عنه مضاف لي، أنا إذا مضاف لي ما أعوض بتنوين أو أعوض بإيش؟ الضمير ال ها شو تنوين أو ال. فالآن ما في مضاف لي، عن قول هنا العملية، وأخص من مطلق الحكم، ويصير لفظ الحكم الشرعي مشتركا بين ما ذكره هنا وهناك. وكان شيخنا أبو الحسن، لاحظوا هو يقصد الفرعية، يقصد إيش؟ هو فرارا من الأحكام الشرعية التي هي يدخل فيها مباحث الأصول اللي هي الأدلة الكلية، لها هي كذلك إيش أحكام شرعية. قد يكون الحكم الشرعي اللي هو الوصف الذي يطلق على الأدلة. هل القياس حجة؟ حجة، هذا حكم شرعي. هل الاستحسان يعمل به؟ يعمل به، إذن هذا حكم شرعي. فهو لا يريد الأحكام الشرعية التي هي بالأمارات والأسباب، الأحكام الوضعية والغايات، لا هو ما يريد هذا، هو يريد العملية. يريد إيش؟ والعملية اللي هي فرعية التي تتعلق بالفروع وأعمال المكلف. وقال شيخنا، وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أن قيد العملية احتراز عن أصول الدين. هنا في سقط، قال وفيه نظر. نعم، وفيه نظر، لأن أصول الدين السقط مخل جدا. لأنه دون الكلام هذا أصبح يحتج له، لا يحتج عليه. فالأصل تكتب وفيه نظر، لأن أصول الدين، أكتب بعد كلمة أصول الدين وفيه نظر، لأن أصول الدين، يعني هو لما احترز بالعملية عن أصول الدين يقول فيه نظر، لأنه أكمل وفيه نظر لأن أصول الدين منه ما يثبت بالعقل وحده كوجود الباري تعالى، ومنه ما طبعا هذا طريقة الاستدلال عند الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، وهذا خطأ. لا يكون أول استدلال بالعقل بل بالفطرة، لأنه ضعيف العقل السفيح لن يحصل إيمان عن معنى هذا. والله سبحانه وتعالى معقول يكلنا إلى عقولنا ولا يولد فينا فطرة، والدليل الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. في عقل هون، في عقل الآن التقرير، وهذا كله إيه؟ فطرة. والدليل اللي هو الافتقار. شو الافتقار؟ كل إنسان يجد في نفسه حاجة افتقارية إلى من مرض، من جوع، من ضعف، يشعر بأنه محتاج مفتقر. إذن هذا دليل فطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة. إذن مش بالعقل، العقل يدل والتفكر يدل ويثبت، نعم، لكنه ليس الأول واللازم. لأنه أليس في المسلمين سفهاء وضعفاء عقول؟ لن في اللوازم كتب الكلام في نقاش كبير بين السادة الأشاعرة بينهم هم وطوائفهم على قول باللازم في من يجب عليه النظر ولا ينظر، هل هو مؤمن أو كامل الإيمان أو لا يجوز أو يجوز، ونقاش هائل. طب هذا الرجل الذي عقله بالكاد يميز له المأكل والمشرب، أليس في المسلمين منهم هكذا؟ طب هل هذا معقول؟ لم يتم إيمانه، لم يتم معرفته لربه، غير مطالب بواجبه، يكون الذين سقط عنهم؟ ها ما يكون أبدا. لا أنا ما أتكلم عن مجنون، أتكلم عن السفه والعته. أيوه. الآن العته والسفه يسقط فروع، لكن يسقط كل؟ يعني بطل غير مطالب بالصلاة والصوم والقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، معقول؟ معتوه، لكن ليس مجنون، في فرق. لأن هذا ما يجب، هذا معقول، يجب أن يتفكر، طمو ما العقل عنده مش مساعد. فإذا لا نقول به كما، لكن إيش؟ ومنه ما يث. إذا في تعريف يعني تختار للفطرة؟ صعب والله. الفطرة أحسن ما نقول، نقول فيها. لأنه قلنا إحنا تعريف البدهيات عسير، حدا جمعا ومنعا. يعني أحسن ما يقال الفطرة هي أصل براءة خلقة الله للنفس البشرية على ما هي عليه من تعلقها بالخالق ومعرفته. في كل الطبري الخلقة التي خلق الله الناس عليها. نعم. قال ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية، ومنه وجوب اعتقاد ذلك، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع لقصور العقل عن معرفته. فأما لا، لكن الفروع ليست كالأصل أصول الدين. الفروع وإن كانت أصول الدين أصلا تفريعاتها وتقريراتها كذلك من الوحي. ما يجوز أن أنت تقول الغيب هذا يجوز في عقلي ولا ما يجوز، السماوات عليها يجوز، الله يجوز عليه ولا يجوز، بإيش؟ بالعقل. لا، هذا دين معتزلة، هذا مش صحيح. إنما نحن نقول هذا كله يجوز ولا يجوز بالوحي، لكن الفروع أشد تفصيلا. كيف؟ فروع التأسيس والتفصيل بالوحي. ربما فطرتك أو عقلك يدلك على وجود الصانع، أو مثلا لو بقيت أنت 300 عام تفكر هل لله وجه أو له ساق، معقول تعرف؟ هل من لوازم الربوبية أو الألوهية أن يكون له وجه أو يد أو رجل؟ لا أبدا أبدا. لولا أن الله بلغنا بالقرآن أن له وجه، ما نقول به، فهمت كيف؟ أو له ساق، ما نقول، أو له يد، ما نقول، فهمت كيف؟ لكن الصلاة والصوم موضوع آخر، لن يوصلك لا العقل على تأسيسها ولا تفصيلها أبدا. فإذا سيأتيك التأسيس منين؟ بالوحي، وتفصيله من الوحي. فإذا الأشهد القياس. طيب الشيخ لا، القياس حجة، حجته غير عمله، لا تربط الثنتين ببعض، حجيته منصوصة، تفاصيله ظنية زي ما يسموها أو جدالية، يعني غير أقتنع أنت ما تقتنع، أما حجيته ثابتة. في فرق بين التطبيق وبين حجيته. إحنا نسولف عن العبادات، يعني تفكر الآن، معقول واحد يقول والله صلاة الفجر لازم نصلي 5 صلوات أو 4 أو 3؟ ما في. كيف تصلي الفجر؟ كيف تصلي المغرب؟ هذا ما في. وهذا رد على اللي بسموا حالهم قرآنيون، وهم ليسوا قرآنيين، هم ملحدي، هم ملحدون، لأن القرآن لا يبان إلا بالسنة. ليش دراك إنه أنت تصلي الفجر ركعتين؟ هل يوجد في القرآن؟ ما يوجد. إذن القرآن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، قال أكثر أصول العبادات في القرآن ما لها مجملة، تفصيلها وين؟ في العمل، السنة يعني. فهمنا؟ كمل. فأما الأول والثاني فخرجا بقولنا الشرعية. لا شرعية، لأنه لا عقلية ولا فطرية، يعني ننظر كذلك فطرية، لكن قد يعتقد عليه السمعية، لأن السمعية شرعية. السمع منين جاء؟ شرع. فأما الأول والثاني فخرجا بقولنا الشرعية وتفسيرنا إياها بما هو متوقف على الشرع، وأما الرابع فقد قالوا إنه داخل في الشرعية. والأولى أن يجعل هو والأولان خارجة عنها بأن يراد بالحكم الإنشائية للخبري ولا شيء من الثلاثة بإنشاء. وأما وجوب اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي إنشائي، فإن كان ذلك لا يسمى فقها فيصح الاحتراز عنه وهذا مستند الشيخ، فإن الظاهر أنه لا يسمى فقها، فلا بد من إخراجه، وما في الحد ما يخرجه إلا القيد المذكور. طبعا هو الفقه هو المراد، أين أصله وكيف أصل، وما وجه التأصيل وكيف تفصيله، هذا هو الفقه. أنت تعرف ما حجية طهارة الماء، ما حجية نجاسة البول، ما حجية وجوب صلاة، ما تثبت هذا، ثم تقول أين تفصيلها، كيف فصلها، لما فصلها هكذا، هذا يصير تنظر فيه، هذا فقه. أما أن تنظر إلى أنه هو شرعي وتقف، لا، ما يقف وقوفك على أنه شرعي وحسب وتقول هو إذا فقه، لا. هذا الكل مطلع ومستوي فيه، الكل يعرف بأنه تفاصيل الصلاة وتفاصيل العبادات والمعاملات والقصاص كلها شرعية. ما في واحد يقول لا يأتي من عندي، كلها شرعية، لكن كيف هذا التفصيل وربطه بالأدلة وطريقة الاستدلال، هذا هو الفقه. لذلك العلماء لا يعدون من يحفظ المسائل، إحنا نزيد، يعني ممكن واحد يحفظ المغني، يحفظ المبسوط السرخسي، يحفظ الحاول الموردي، لا يعد فقيها. ولو حفظ التفاصيل وحفظ قول الحجج، يعني ممكن يحفظ كلام الحجج لكن يردده دون فهم وربط، ما يعد فقيها. الفقيه الذي يعرف كيف يربط ويفصل ويحتج، وهو كما يعني تذكر قلنا كثير، جمع المتفرقات وتفريق الأشباح، هذا فقط، لأنه هذا بحفظ ما يحصل أشباح والنظائر والفروق، له غير مبحث الأشباح والنظائر، هو أشباح النظائر منها هذا، بس هو أكثر عن اللي أنا قلته. لأنه الفقيه لو حفظ، يعني الذي يزعم الفقيه وهو حافظ كثير، لم يعرف المتفرقات أن بينهن رابط فيجمعهن، ولا يعرف بين المتشابهات خلافا فيفرقهن، لأن بعض المتشابهات في الصورة لكن في الحقيقة مختلفة. فإذا هو لم يدرك هذا بالآلة ما هو فقيه. اتفقنا؟ السلام، أكمل. ويرد على إخراجها وإخراج ويرد على إخراجها وإخراج أصول الفقه بذلك، إن أريد بالعمل عمل الجوارح والقلب فلا تخرج لدخول. قلنا المرة الماضية أعمال القلوب منها جزء في الأصول الدين، يعني العقيدة، وجزء منها وين؟ فرعيات. طيب يلا دليل، انتبهوا، لأن لما نقول القلب يعمل في العقيدة، المحبة والتوكل والإيمان، أصل الإيمان، أصل الإيمان، مش الإيمان كله، أصل الإيمان. لأنه لو قلنا بس واحد والله بقول بقلبه أنا مصدق ولا بصلي ولا بصوم ولا بحج ويرتكب كل حرام، معقول هذا مؤمن؟ أبدا، لأنه ما صدق الظاهر. الآن هذا عقيدة. طب الفرع في إنما الأعمال بالنيات، ها؟ أعمال، إنما الأعمال بالنيات. أحسنت، أيوة، بالنية. رجل قام لاهيا ساهيا فاغتسل وتوضأ وهو يتكلم لا يعرف له نية أو حضورا لإرطاعة، أنا أقول له أنه متوضئ؟ أبدا. هذا المفارق. الآن إذا القلوب لها أعمال، يعني كثير من الناس ما انتبه لهذا، نقول له حتى الفروع فيها أعمال قلوب وهي معتبرة، مثل النيات تحويلا وتأسيسا، تحويلا وتأسيسا. لأنه مثلا المذاهب الأربعة، وهذا من البلاء اللي احنا واقعين فيه اليوم، بعض إخواننا أهل الحديث أو أهل السلفية في هذا الزمان عنده نقل النية في الصلوات في الاتجاهات الأربعة صحيح، وهذا باطل. نقل النية بالجذر، المذاهب الأربعة تقول أن نقل النية بالجهة الأربعة مبطل الصلاة. الآن هذا مهم، إذا أنت لم تعرفه وتعرف مستنده ولا حجة لأصحاب المذاهب بالقول، هذا ليس فقها، هذا ليس فقها. إذن حتى أعمال القلب داخلة، حتى أعمال داخل، لأنها تفسد الفرع، تفسد الفرع. نعم. وإن أريد عمل الجوارح فقط خرجت النية، وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها كالردة وغيرها مما يتعلق بالقلب. حتى الردة وإن كانت عقد، إلا أنها متعلقة بإيش؟ قلب، متعلقة بعمل، بس العمل يقع عليه من القاضي ومن الحاكم ويقع عليه من تطبيق الحدود. إذن هذا عمل صار إيش؟ عمل. ولذلك ترك الأميدي بل مو فقط عمل. هل الردة متعلقة؟ طبعا الردة من أكثر الأمور متعلقة مثلا في الفرعيات، يقف فيه الميراث عند جماعة، ويقف فيه الوكالة، وتقف فيه البيوع، وتقف فيه الإيجارة، ويقف فيه عقد الزواج، ها إذا تعلق والشهادات، ها إذا هي كثير من الفرعيات متعلقة به كذلك. نعم. ولذلك ترك الأميدي ابن الحاجب لفظ العملية وقال الفرعية، لأن النية من مسائل الفروع وإن كانت عمل القلب. هذا يعني لأجل ذلك بعضهم قال الفرعية ليكون أدقا حتى لا يستدرك عليه. نعم. ولعل الفقهاء إنما ذكروا ذلك لما يترتب عليه من الصحة والبطلان والمؤاخذة المتعلقات بالأعمال، كما يذكر في بعض العلوم ما يتعلق به من علم الآخر. طبعا لعد هذه الصحة والبطلان هذه أحكام وضعية، أحكام وضعية. ثم إن كون الإجماع حجة مثل كون الزنا سببا لوجوب الحد، وقد منع الإمام بعد ذلك أنه حكم شرعي، فعلى طريقته لا حاجة له إلى إخراجه. لما؟ لأنه هو عنده سبب لوجود الحد. هو عند فخر الدين الرازي رحمه الله إيش؟ سبب لوجود الحد، فإذا هي حكم وضعي. السبب الموجد شو اسمه؟ حكم وضعي. نعم. فعلى مذهبه نعم. وطريق الجواب عنه أن مراده هناك أنه ليس بحكم زائد على إيجاب الحد، وكذا كون الإجماع حجة معناه إيجاب العمل به وبمقتضاه. شوفوا، إيجاب العمل به يعني اعتقاد حجيته، واعتقاد حجية في حكم شرعي اللي هو وصف له. قبل شيء قدمته تذكرون، قلت يعني اعتقادك بحجيته هذا وصف له. السلام عليكم. وبمقتضاه اللي هو شو مقتضى؟ انت لما تطلق عليه بانه حكم شرعي شو يقتضي منك؟ عمل. العمل. فاذا فيقتضى منه وجوب العمل بالمسائل المجمع عليها، فاذا هو حكم شرعي عملي. فالاحتراز يكون عن الاول لا الثاني. الاحتراز يكون عن ايش؟ الاول لا الثاني. نعم. الوجه السادس قوله المكتسب من أدلتها صفة للعلم، وفي بعض النسخ المكتسبة صفة للأحكام. يعني المكتسب من أدلتها هذا صفة للعلم، يعني هو مكتسب من إيش؟ النظر في هذه الأدلة كيف تعمل بها، هذا مكتسب من إيش؟ وفي بعض النسخ المكتسبة هذا للأحكام. طب الأحكام إيش الفائدة؟ يعني أنت لما هذه الأحكام خرجت من هذا للفقه، إذا المتعلق بالأحكام من الإخراج من الأدلة هذا عمل الفقيه. أما اكتساب العلم من تصرفات الشارع مع الأدلة هذا إيش؟ أصول. بالله إيش؟ استنباط وصف، استنباط جنس ووصف وترتيب الأحكام من الأدلة هذا عمل إيش؟ الفقيه. يخرج من الدليل وجب دلالة وطريقة الاستدلال فيساوي واجب. فهمت كيف؟ هذا عمل فقيه. الأصولي إيش؟ هو ينظر كيف الشارع تعامل مع الأدلة حجية أو أولية ترتيبا ترجيحا. طبعا ما سميه ترجيح، عند الأصول يسموه تغليب. شو يسموه؟ تغليب. لأنه ترجيح لمن تعارض، والشارع عنده تعارض؟ لا، عنده تغليب. شو عنده؟ تغليب. تغليب. واحفظوا قاعدة ذهبية، التغليب بين أدلة أصول الفقه التي هي من تصرفات الشارع مش من تصرفات الهالة. انتبهوا ترى كآخر كلمة بقولها هي ممكن ترجع البيت تقرأها تفكر أنه هيك تلتمس عليك. هذا الذي يراعيه دائما الشارع في التصرف مع الأدلة هو المقاصد، المقاصد اللي هي المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد دائرة لها نصفها مصالح ومفاسد، كيف يراعي هذه؟ أحيانا يدفع مصلحة لرجحاني مفسد عليها، رجحاني يعني أراد الترك. فهمين يعني؟ خلص ما بناش يوصل. إذن عمل الفقيه الشيخ نوجه الربط بين الحكم اللي إخراج الحكم، إخراج الحكم. أما الأصولي يهم كيف الشارع تعامل مع هذه الأدلة، أولا بحجيتها، هل كلها حجة عنده؟ كيف ثبت الحجية؟ اثنين كيف تعامل معها؟ هل بالطراد، هل بعموم يعني عموم الاحتجاج هذا، يعني دائما محتج بها، دائما مضطرد لبابها. إذا قلنا العلم المكتسب، إذا هذا للأدلة، هذا أصولي، هذا أصولي. الثاني الفقيه، والأول أحسن بل متعين. لاحظوا ليش الإمام قال الأول أحسن؟ لأنه إحنا هذا اللي نقرأ شو هو؟ أصول. إحنا قاعدين ندرأ تخريج فروع الأصول. وإلا لحتاج الحد إلى زيادة قوله إذا حصل بالاستدلال. ليش إذا حصل بالاستدلال؟ لأنه كتبت انظروا إلي ما تطلبوا، لأنه لما قال إذا حصل به الاستدلال، يعني أنت إذا حصلت الحكم فهو نافلة، لأنك سلكت الطريق الأصولي في التعامل مع الأدلة، ثم أنت لما حصلت الحكم كان ذلك تطبيقا لما عملت، ها؟ تطبيقا، لأنه صار تصور ثم تصديق ثم تطبيق ثم تطبيق. فأنت أردت أن تجرب كيف فهمت الشارع تعامل مع الأدلة، وكيف رتبها، وكيف يعمل به، يعملها أو لا يعملها، وكيف طريقة الاستدلال، ثم بعد ذلك خلينا أجرب، فتعمل عمل الأصول وتكمل بالفقه. طب شو الفائدة؟ لترى صحة عملك، صحات فقط حتى مو لا ترى صحة عمل الأصول، علم الأصول، لأن يعني علم الأصول من حيث هو صحيح، لكنك هل توفق في التعامل معه؟ هذا الإيش ثمرة. لأنه الفقيه لما يلزم أن يكون أصوليا حتى هو يصل إلى الحكم ويكون موافق لمراد الله. فهمت كيف؟ وعلى كلا التقديرين فهو احتراز عن علم الله تعالى وما يلقيه في قلب الملائكة والأنبياء من الأحكام من غير اكتساب. طبعا هذا لأن الله سبحانه وتعالى ما عنده التجريب والاكتساب، حاشا سبحانه. طبعا أقول أنا كتبت هنا بعد ما قال وما يلقيه على قلب الملائكة، أقول إن كان على التمثيل على أحد صورة صور الوحي، لا بأن ما اقتصر عليه، يعني يعني لا أنه إن كان هذا الاحتراز فقط على الصورة، لأن ذكر هذا يكون التمثيل لا للحصر بل للتمثيل، ذكره صورة من صور الوحي، لأنه الوحي مقصور على بس إلقاءه في قلب الموحى إليه. قال فيه 52 صورة، لا هنا تفصيلا في حديث عائشة في أول البخاري كيف بدأ. نعم. وقال التبريزي واحتراز أيضا عن العلم بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوه مما هو قبل قليل. قلنا هذا يشتغل فيه الكل، يعني هل من يعرف أن الحج والصوم ولا هذا يقول عنه فقيه؟ لا، هذا عامة كلهم يعرفونه، لكن لو سئل كيف يحمل هذا على ذاك ما يعرف، إذا فقد شرطه كيف ما يعرف، كيف حجة من يقول كذا؟ هذا الفقه. لأن لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقة ولا دقة في ذلك، لأن العوام ما يعلمون ذلك. من قال تذكر في البداية قلنا من اشترط الدقة في الفهم؟ شيرازي رحمه هو. فإذا نرجع إذا فعلا الفقه هو ليس مطلق الفهم، بل هو ولا فهم مطلق، لأنه فهم مطلق من يصيبه؟ فهم الدقيق، إنما هو فهم الدقيق. لعله هذا من باحث علم المنطق، يعني نحتاج النقاش فيه. فلم يكن مطلقا ولا يعني لم يكن مطلق العلم ولا العلم المطلق، فما هو؟ وهي من مشكلات الكلي. كلي في العرض العام والعرض الخاص. كمل، يعني أنا شرحت على سالفة أخرى. طيب شيخ، الآن لما نقول وقال الباجي والتبريز هذا كلهم شافعية اللي بذكرهم الإمام؟ غالبا نعم، لكن هذا بعضهم يحتج لأنه راجح في اللغة فيأخذ لغته، بعضهم دقق في مبحث فيأخذ تدقيقه، لأنه يحتج به بحيث هو أصولي شافعي دائما. لا، أحيانا لا. قال التبريزي في التبريزي أم التبريزي؟ تبريزي. قال التبريزي في هذا القسم المعلوم هي في مشكلة النسب في البلدان الأعجمية قياسي غير قياسي. أكثر البلدان العجمية في النسبة غير قياسية. خوزستان خوزي المروزي المرو مروزي مرو. الرازي الرازي الري. الري. خذوا هذه الفائدة. فخر الدين الرازي يقول رحمه الله، هي فائدة عزيزة في النسبة للري، قال إن الري قد بناها أخوان، واحد اسمه ري وواحد اسمه راز، فتخاصما بعدما بناء لمن تنسب. يقول أنا نظرت في أحد كتب يحكي عن كتاب قديم قرأه هو من كتب العلم في نسبة بلده، فيقول فاتفقا على أن الاسم للري والنسبة للراز. الاسم للري صار اسم البلد إيش؟ ري. ري. والنسبة ترجع لمن؟ راز. خذوا هذه سهلة يا أخي. خلاص خرجنا من الأشكال جميلة تخريجة ريج وخوزستان طيب ومرو البلخي البلخي بل خذوا التي أصعب هي. احنا فتحنا انتوا جيتوا عند أهل الحديث وهذا شغلنا. خذوا نسا النسائي لا النسبة للنسا بسوي نسوي فسوي نسائي. أكمل. قال التبريزي في هذا القسم المعلوم بالضرورة إنه فقه، وإن لم يسمى المتصف به فقيها فذلك لأن يعني مطلق الفقه مطلق إيه؟ يعني الإمام التبريزي يقول خلاص هو أي واحد حصل شيئا من فهم ولو أنه يعرف أساسيات وأوليات هذه الفهوم فيعد فقه. لكنك طبعا هذا اصطلاحا لا ينفع لعرفا يعني، لكن متى سينفع؟ تفسير سينفع ما تفسر هذا يفقه وكذا تقصد أنه يفهم. أما أن يسمع عرفا تقول فلان الفقيه لأنه مجرد يعرف أن الصلاة واجبة لا، هو كأنه قصد يقول أنه هذا علم بالصلاة فقه، لكن من يعرفه ليس فقيها لأن العلماء نحن قلنا هيا يقول نقول إنه فقه وإن لم يسمى المتصف به فقيها فذلك لأن للعلماء في اسم الفقيه عرفا هيا عرفا تبهتوا نعم، كما أن لهم في اسم الفقه عرفا، وكون تلك العلوم ضرورية لا يخرجها عن كونها فقها، فإن معظم علوم الصحابة أنا تجنبت من المرات الماضية التحضير، فالآن أنا ما أقرأ يعني هذا كلام ما قرأته. نحن محضرين الحمد لله. أنا أقول عشان ما أسهب، فأنا شو بسوي؟ بطلع على المباحث العامة وأعرف شو اللي بدي أبغى. آمين. لأنه مرة ما إذا بدي أقفنا عند كل كلمة فأنا بطلت أحضر بالعربي عشان ما نسهب، لأنه أنا خايف يطول الكتاب. إحنا الآن قراءة عادية، ما بحث أشكل عليك وأنتوا قولوا لي هذا بده فك بفك، لكن التطويل كلة الهمم فصار فيه الاختصار. كلة الهمم هي الإمام تعبان. لو أنه جمع مال اللي كان اللي كلة وهذا الذي قاله التبريزي هو المختار، وأن ذلك يسمى فقها ولذلك يذكر في كتب الفقه، وإنما لم يطلق على العالم به وحده اسم فقيه لما فيه من المبالغة. وفقيه اسم فاعل من فقه بضم القاف، وليس اسم فاعل، هو يقصد الإمام اسم فاعل بالنيابة. مش انتبهوا انت أول شيء حما يقول ليس اسم فاعل ما انتقد الإمام، يعني الإمام لا يعرف صيغة مبالغة باسم فاعل، إنما يعني هو أنه بالنهاية يدل على اسم الفاعل، لأنه كل صيغة مبالغة بالضرورة أن تدل على إيش؟ اسم الفاعل. لكن الشقاقها ليس في اسم فاعل، فهمين علي؟ طيب تذكر ما ماضي قلنا اسم فاعل الأصل فيه يدل على الديمومة والاستمرار، لكن صيغة مبالغة تدل ثبوت أو الإغراق أو الإغراق. وفقيه اسم فاعل من فقه بضم القاف، إذا صار الفقه له سجية وهو وصف له في نفسه لا يتعدى إلى غيره، إما بالقوة أو العمل. شو المقصود يعني وهو وصف له في نفسه لا يتعدى إلى غيره؟ يعني أنه فقه هذا من نفسه، لا أنه يستجلبه أو يبحث عنه حتى يصل إليه، بل هو في نفسه إذا حصل بقوة أو عمل لا ينقل. نعم. إذا قصد زي ما تقول ناقل حاضر. ناقل هذا ما اسمه فقيه، لو يحفظ كتاب الفروع تسأله يجيب، ما هذا مو فقه. الفقه كمان مرة جمع المفترقات وتفريق المتشابهات، هذا اللي بده آلة، إما بالقوة أو بالعمل يحصل هذا الفقيه. أما أنه يحفظ فقط الأبواب والمسائل والفصول هذا فقيه؟ لا. نعم. والفقه هو يجتهد أصلا، لا يجوز هو يقلد يجتهد أصلا. نعم. لا، العجيب أنه بعض الناس يقول لك لا يكفيه أن يطلع على الأبواب. لا، ما يكفيه، لأن النوازل محصورة. لا أبدا أبدا أبدا، النوازل غير محصورة. حتى الشرازي بن نمع ضيق ضيق المسألة، قال حتى لو ما فيش الوقت إنه يجتهد في المسألة لا يجوز إنه قلد يجتهد فيها، لأنه عنده اجتهاد هذا لازم يجتهد. نعم. والفقه هو شكرا لاعتراضك يا أبا حمزة. الله يبارك فيك. والفقه مطلق الفهم، وهو صفة يتعدى إلى المفهوم. قلنا هذا. والضمير في أدلتها للأحكام، ولو قال من أدلته في النسخة الثانية عن بصير عن شو تكون؟ عن أدلتها، عن المجاوزة. ليش مجاوزة؟ لأنه أخذها يعني استصحاب. مجاوزة ليست مجاوزة الترك، لأنه المجاوزة في عن تكون بمعنيين، الأخذ والترك. الأخذ حملا استصحابا، أخذت العلم عن شيخي فلان، أخذته تركته، أخذته ومضيت به، مررت عن المدينة أخذتها معك، تركتها. فهمتوا؟ فاحفظ. نعم. والضمير في أدلته للأحكام، ولو قال من أدلته أو عن أدلته لصح أيضا على ما في النسخ المشهورة من جعل المكتسب صفة للعلم. الوجه السابع قوله التفصيلية، جعله الجمهور احترازا عن اعتقاد المقلد، فإنه اعتقاد لحكم شرعي. حكم شرعي. أنت إيش عندك؟ ساقط الكلمة. فإنه اعتقاد لحكم شرعي. فإنه اعتقاد اعتقاد لي عندك؟ نعم. اعتقاد لحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي. نعم. قلت لك يعتقد أنه هذا حجة، وثم يعتقد الأصول ترى والفقيه يعتقد أن ما كان حجة حصل بعلمه بطريقة العمل والاستخراج. نعم. وهو أن هذا أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي، وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها، ومقدمته الأول أولى حسية والثانية إجماعية. كيف حسية والثانية إجماعية؟ حسية سماعي، ثانية إجماعي تضمنت ذلك فيعمله. طبعا هذا المقلد، أما المجتهد له أن يقول هي أبدا يحرم عليه. ولذلك قال الإمام هنا إن هذا القيد يخرج ما للمقلد من العلوم، فجعل الحاصل عند المقلد علما وأدرجه في جنس حد الفقه وأخرجه بهذا الفصل. طبعا كل علم بقدره، لأنه هل علم الحافظ المجتهد كعلم المقلد؟ لا، لكنه بعد ذلك جعله قسيم العلم، فإنه لغير موجب والعلم لموجب. يعني غير موجب غير جازم في مطابقة الواقع، يعني الموجب اللي هو المطابق الجازم المطابق للواقع، لكن في كثير من المسائل سألان سناتي عليها ظنية. شو ظنية؟ ظنية البحث، ليس ظنية الثبوت والحجية والعمل. سناتي الآن عليها. وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علما لم يدخل في الجنس، وهو يعني قول لو توقف اليقين اللي مقصود هنا مطابق اليقين، لو توقف أنه الأصولي والفقيه والمقلد لن يعمل إلا إذا كان معتقدا اعتقادا جازما، كم ستكون أعماله؟ قليل جدا، تواتر، سيتوقف العمل. لأنه كل واحد من الأعمال الأصولي وأعمال الفقيه وأعمال المقلد أكثرها إيش؟ معمول بغلبة الظن. اتفقنا؟ وإنما العلم الجازم هذاك قلت لكم لا يكون بالكلية جازم مطابق، لكن دون اعتقاد إلا هو لله. الله علمه جازم مطابق لكن دون اعتقاد. ليش دون اعتقاد؟ لأن اعتقاد يتحصيل. أيوة، لأن اعتقاد أولا في أولية مخافة الزوال أو الطروء أو الحدث أو القدم، ها، أو التعارض. ثانيا لا يكتسب سبحانه وتعالى. فهمنا كيف؟ فإذا هو علمه كلي جازم. طب إحنا علمنا في كل شيء كلي جازم؟ أبداً لا، ولا توقفت أعمالنا كلها. اتفقنا؟ وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علما لم يدخل في الجنس، وهو قوله العلم، فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصل، إلا يريد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق أعم من أن يكون لموجب أو لا. وهنا تم الحد، وعلى النسخة التي فيها المكتسبة بالهاء لا يتم الحد هنا، لأن المسائل التي ترجع الأحكام. لأن المسائل التي يعلمها المقلد هي مستدل عليها في نفس الأمر بأدلة تفصيلية مكتسبة لغيره، فلا يخرج إلا بأن تقول إذا حصلت أو حصل علمها بسيطة. وهذا الاستدلال تكلمنا عنه. قال المصنف: قيل الفقه من باب الظنون. قال الشارح: هذا سؤال على قوله العلم، فاقتضى أنه لا شيء من الفقه بظني، ونحن نبين لك أنه ظني. هذه الشبهة إنما هي جاءت من أساسيات وأوليات تثبيت مباحث العلوم عند المعتزلة، لما أصبح الأمر عندهم يبتدئ بالشك ثم يحصل التثبيت أو يبقى على شكه. هذا أصلاً قلنا هذا من المقدمات المنطقية والفلسفية فيما هو علم إنساني مكتسب تجريبي. تبوا الذي أقوله. وإذا أردت الآن أن إذا بدكم نوسع الكلام في المسألة هاي ونشرحها. جهود التصرف. ها؟ أنا بقول شيخ التصرف أحسن كما نشوف. ليش؟ شيخ صحيح الموضوع ليس علم شيخ. لا ثمر فيه. لا ثمر فيه. نعم. ليش؟ في المنطق عنده منطق ما في ثمر شيخ. نعم. إحنا المنطق إحنا تكلمنا عنه في المرات الماضية لأن الإمام ذكره وسيذكره كثيرا. مصطلحات. فقط بس. لا تكرار شيخ، تكرار كلام. نعم، لكن هنا انتبهوا إيش المسألة. مسألة هون لما يقولوا قطعي وظني في الأشعري والمعتزلي والماتريدي وأهل الحديث كلهم متفقون على واجب ووجوب تفصيل العبادات. هو واحد منهم يقول لا، ليس لك أن تنفق في مصارف الزكاة الثمانية، وليس أحدهم يقول لا تصلي الظهر ركعتين، ما أحد يقول هيك، فهمتم؟ ولا أحدهم يقول بأنه من يفعل كذا يعني نحتج أو نستصحب أو نقول بالقياس أو نقول أو لا نقول. مو هذا المبحث. المبحث أنه يتكلموا على احتراز قول علم. لما قلت أنت علم يفترض أن إذا قلت علم بالأدلة وكيفية والمستدل وحاله يقول إجازة تكون جاهزة في كل هذا التفصيل. فهم كيف؟ فنقول نعم هو وإن قال علما لكن لا يجب أن يكون جازما به. لما؟ لأنه هو جازم بحجيته لا جازم بإيش؟ بتفصيله. فإذا المسألة ليست شكوك، ونرجع كما مرة لأن الدين وكله ثبت بالوحي، والله سبحانه وتعالى قد أنزل الدين وثبتوا وحفظوا من الزيادة والنقص، وكل شريعتنا أحاد مش متواترة. الشريعة في الأحكام أحكام العبادات والعقوبات والواجب المعاملات والعقود والمناكحات كلها إيش هاي؟ أحاد تواترة؟ أحاد قطعية الدلالات؟ لا. إذا أكثر أحد، إذا لو واحد اعترض علينا بطريقة المعتزلة إنه هذا لا ظني وهذا يورث عدم الاطمئنان والشك سنرمي ديننا، سنرمي ديننا، وهذا باطل، لأنه ربنا أنزل الوحي وهو له حافظ تفصيلا وتثبيتا. لا نحن الآن في كل واقعة قد يصيب بعضنا مراد الله قد لا يصيب، وهنا اختلف يعني من ثمرات هذه المسألة اللي هي مسألة التصويب لكل مجتهد نصيب، هل مصوب أم مثوب؟ فهمين هذا؟ يعني في جماعة يقولوا لا كل مجتهد نصيب، هل هذا صحيح؟ لا. وفي جماعة يقولوا كل مجتهد مثاب، وهل هذا صحيح؟ نعم إن كان مجتهد. فإذا هذا الذي نقوله، المسألة ترجع إلى مسألة المصوبة والمثوبة فقط، هذا من أهم فروعها. نعم. إذا أردت حضرتنا فصل عليه نقاش في الرد على من يقول إنه الشريعة كلها ظن، وهذا لا ثمر فيه هدم للإيش للإسلام. وإذا أحببت نمضي إيش بتكون نمضي شيخ بس في شغلة حسنا، المعتزلة طب بما أنهم يقولوا مثلا ظن، كيف العقل نحن قلنا بداك يصير تقبيح، أنا فاهم بس كيف قالوا مثلا بالتفصيليات هذه؟ قلت لك بالعقل مثلا تفصيليات الصلوات تفصيليات لا. الصيام تفصيليات، قلت لك أنا قدمت كمان مرة في الفروع لن تجد لا معتزلي ولا أشعري ولا ما تريدي ولا من الحديث يقول لك صلي الظهر أربع ركعات أو ركعتين على ما. ليش؟ لأنه أصبح التعبد فيها مما تواتر النقل على عمله، على إيش؟ عمله، أما على تفصيله بالاستنباط سيختلفون في المورد. أنا هون قصدي لا، مو هذا لا ثمرة فيه، ما قلنا الثمرة في عند المعتزلة تحسين يقولون لو لم يصل الشرع إلى تثبيته سنصل في العقل، حتى في تفصيل الفروع نعم يا شيخ نعم. ليش الرد عليهم شديد؟ لماذا يعني كل من خالفهم من المعتزلة شاعر وما تبدي والحديث في التفصيل بأنه يقول لا ثمر فيه، ثانيا أنتم لا تعملون به، أنتم تزعمون بالقول به لكن لما لا تعملون؟ طبعا لا يعملون لتواتر نقل العمل، ترى بعض المعتزلة قلت لكم ليس قلبه على هذا، ولو أنه مذهب الاعتزال هيك لكنه هو لا يقول به، بعض مدققون محققون ما يقول به لأنه لو اعتقد غيره عمل لن ينفعه جواز تشريع، هذا باطل. نعم امضي خلاص اقرأ جواب الاعتراض او اقرأ المسألة كلها. هذا سؤال على قوله العلم، فاقتضى أنه لا شيء من الفقه بظني، ونحن نبين لك أنه ظني لأنه موقوف على الظني، والموقوف على الظني ظني. هذا هو ما الآن الإمام ما يحتج، هو يقول لك يذكر حجتهم، يذكروا اسمعوا كيف هم يحتجون، يقول لك هو ما بني على الظن فهو ظني، يعني ما بني على الظن تأصيلا وتفصيلا ظني. فإذا طبعا هو لا سنأتي أنه هو قطعي التأصيل ظني التفصيل في بعضه، وهذا ما في مشكلة، لأنه كمان كما ذكر أئمة المقاصد قالوا من أسباب سهولة الشريعة وتيسيرها أن جعل بعض تفصيلها بل كثيرا منها ظني، ليسهل التيسير على الناس باختلاف أحوالهم. اتفقنا؟ ولو ضرب على وجه واحد أصحاب الأعذار وأصحاب الرخص ومن يقصر به التكليف الأهلية أو تكليف الأداء ضاق عليه، لكن هل الشريعة جاءت بهذا؟ فإذا هي مسألة مش ظنية، لأنه لاحظوا هذا يعني شؤم المقدمات المنطقية التي قالوا بها، هذه المقدمات المنطقية لو كان القانون قانون بشري مش قانون إلهي مصور محفوظ، قانون منطقي نستفيد منه في عملية الاستدلال مش في تثبيت الاستدلال. يعني أنت في تثبيت الاستدلال ما يجوز، هذا تثبيت استدلال لما اللي قالوا تأصيل وتثبيت، ما نقول به لأن الله كفانا بتنزيل هذا الوحي، ولو إحنا نمضي 200,000 سنة نفكر ما نعرف شو ماذا ينفعنا باتفاق باختلاف أمزجتنا واختلاف حاجاتنا واختلاف شهواتنا. لاحظوا هذا مهم ترى، يعني الناس كلهم ليسوا على قلب واحد، فمنهم من يرى المر جيدا ومنهم من يرى الحلوة متوسطا ومنهم من يرى الحلوة رائعا ومنه. فإذا لو إذن الأمر ما ينقضي فيه على ما ترى أنت حجة، فإذا هو مراعاة مصالح الكل، وهذا ما لا يضبط إلا من كان قد خلقها، لأن اللي فطرها هو اللي يعلم حالها وإيش هو محتاجها، فجعل الأمر. فإذا مثلا مش تثبيت وتأصيل كما يزعمون هم، لو كان القانون بشري نعم الظن ظني ما يجوز، لكنه هل الوحي نزل وهو ظني؟ مجال الظن فيه هو مجال الاستنباط في بعض التفصيليات، وترك لأنه خرج من المنصوص والمنطوق إلى المفهوم والمعقول إلى المفهوم. انتبهوا عليه إخواني، هو في المنصوص واحد، في المنطوق أوسع إلى 2 أو 3، في المفهوم إلى 5 مثلا تمثيل، هذا إلى معقول إلى 10، لكنه لن يزيد عن 10، سيصل إلى مرحلة حتى المعقول بالقياس تقول لا يجوز، القياس لا يرضى نفس القياس. إذن الشريعة ثبتت أصول، فهمتوا كيف المسألة؟ يعني هل يجوز، انتبه، هل يجوز جانبك هذا، من يشرب العسل حتى يفرح طربا يفرح طربا، مش لأجل العسل في علة. نقول في ناس كده ما يحب العسل مثلا، ممكن يفرح طربا أو ما يحب المال ينتشي لو لذعته بنار ما إيش يشعر. هل نحمل من القياس كالخمر؟ نعم. إذن الشريعة ثبتت التأصيل ووسعت التفصيل قليلا لمصالح العباد. فهمت وجهة نظري؟ نعم. لكن في بعضهم ضيقها في المنصوص، فتلك عشرة كاملة ما في، لأنه مش ما من الفقيه البليغ الخريت الفليق البزيز سيقول أنا عشرة دون 11 تسعة لعلة، ما في يستطيع، ما أحد يعرف. فهمنا؟ فإذا تلك لم يكلها لا إلى علة ولا تحكيم ولا إلى عقل، فيعرف مفهومها أو اقتضاعها ومفهوم مخالفتها. يقف يجب أن يقف. أيوة، انتبهوا شو اللي بقول. فإذا اتسع للمنطوق فمما هو يتسع فيه منطوقه لاتساع لغته أو عرفه أو لشرعه، فيريد تخفيفا أو ترجيحا. والمفهوم زي ما قلنا الآن، أحيانا يريد موافقه وأحيانا يريد مخالفه، وحتى مخالفه ليطرد عنه ضيقه. فإذا هي كلها ترجع إلى حكمة، ترجع إلى حكمة. وبعدين إذا هذه مسألة الظلم. فإذا تثبيت وتأصيل الشريعة من حيث هي ليست مكتسبة ولا تجريبية ولا بشرية الصنع، اتفقنا؟ فإذا هي من الوحي، وسبحانه أن يكون قد يدرك أو يستدرك. فهمنا؟ أكمل. أما كون الموقوف على الظني ظنيا، فلأن الظني يحتمل العدم، وعلى تقدير عدمه يعدم الموقوف عليه، فلازم كونه ظنيا. نعم. وأما كون الفقه موقوفا على الظني فلأنه موقوف على أدلته، وأدلته نص أو إجماع أو قياس، فالقياس كله ظني والإجماع اختلف فيه. يعني هذا ما زال كلام المعتزلة؟ مش بس المعتزلة، في أشاعرة ماتريدية وبعض أهل الحديث يقول بهذا القول للأسف، نجر خلف هذا، لكن هو يذكر قوله، يعني يذكر حجة من يقول بحج إنه هذا حج. كيف أنت عفوا هذا ظني، كيف تقول بإيش بإيجاب العمل به؟ وعلى تسليم أنه قطعي فوصوله إلينا بالظن على أنه في غاية الندور، وهذا أقبح شيء في مقدمته. هذا مدين، لو سلمنا بهذا، يعني فخر الدين الرازي من أكثر الناس يناقشوا المسألة هاي، لو سلم به بهذه أبدا ما رح يعمل بالأعمال، لكنه في التطبيق يعمل. لما فصل فخر الدين الرازي في كتبه بيّن حجة القوم، الآن لو أنه هون وكما بين شيخ الإسلام كذلك، لو أنه هذا ديننا موقوف على الظن، بل في عنا كثير من التفصيلات والتأصيلات جاءت من الأحد، إذا ما لن نعمل سنقول بباب الحيطة، سنقول بباب الحيطة لن نعمل. هذا اللي جعل الأشاعرة يأخذون بالمتواتر بالعقيدة مثلا. نعم هذا هو، ولكن هل هذا صحيح؟ ما ينفع. ليش؟ لأنه سيكون اعتقادنا قليل أو مشكوك. نعم. والنص قسمان قادمين عليه على طبعا في مباحث، إذا أحببت سأتكلم عليه في مرات. والنص قسمان، أحد لا يفيد إلا الظن، وهو متواتر وهو مقطوع المتن مضمون الدلالة، وإن اقترن به قرائن حتى أفاد العلم التحق بالمعلوم من الدين ضرورة، وأنتم قلتم إنه لا يكون فقه، ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مضمونا. أن يكون كل الفقه. نعم. ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مضمونا ولا شيء منه ولا نعم. شيء اسم لا شيء نعم ولا شيء منهم بمعلوم على عكس ما اقتضاه الحد. وفي بعض النسخ قيل من باب الظنون أي الفقه، وحذفه لدلالة الكلام عليه. جواب الاعتراض. نعم. قال المصنف: قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع والظن في طريقه. لا نبدأ تفصيل. قال الشارح: مضمون هذا الجواب أن الفقه كله قطعي لا ظني. كيف يعني كله قطعي؟ كله الأدلة، تأصيله وتثبيته. نعم. يعني واحد يقول والله الصلاة جاءتنا من طريق، فإذا ظنية من حيث هي صلاة، ايش هذا؟ هذا باطل. او الصوم، ها، او الحج او الزكاه، خذ من القصاص والعقوبات والمعاملات، اذا هدم الدين كله، هذا باطل. نعم. وهذه المقالة تنسب إلى أكثر الأصوليين اللي هي أن الفقه كله وقطع إلى ظهر. نعم. وحاصل كلامهم ومداره ما قاله المصنف وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا الوتر يصلى على الراحلة وكل ما يصلى على الراحلة فهو سنة فالوتر سنة. هذه المقدمة نطقيها ما شرحناها لكم ها؟ قياس الاقتران الحمدي تريد أشرحها لكم؟ موضوع القدرة طيب اكتب على اللوح هذا خذ خلنا أشرح لهم إياه. أنا أعتذر يعني إني أنا أضطر أشرح لكم منطق لكن هذا المقتضى يعني ما تفضل. مثال شيخ ولا 16 طريقة. مش المثال القياس.